أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم ارزقنا الإخلاص في كل عمل اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق ونعوذ بك من هم الأرزاق اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحد سواك وأسعدنا بطاعتك وتقواك وتوفنا وأنت راض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم جئنا إليك طالبين فلا تردنا خائبين اللهم جئنا إليك طالبين فلا تردنا خائبين اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك وتعرضوا لكريم نوالك اللهم ارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم اللهم أكرم نزلهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا أهلكته ولا مجاهدا إلا وفقته ولا مجاهدا إلا وفقته ولا مجاهدا إلا وفقته اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا اللهم لا يمر رمضان إلا وأعتقت رقابنا لا يمر رمضان إلا وأعتقت رقابنا من النيران اللهم إنا لا نقوى على حر النار فلا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك، ويؤمن فيه بكتابك وتحكم فيه شريعتك. اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد، ارحم شباب المسلمين، ثبتهم على الهدى يا رب العالمين. اللهم باعد بينهم وبين الشياطين، اللهم باعد بينهم وبين الشياطين، اللهم أكرمهم بطاعتك وباعد بينهم وبين معاصيك، وارحم نساء المسلمين، وارحم نساء المسلمين، وقهم شر أعدائك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الطهر والعفاف، وباعد بينهم وبين الحرام. اللهم باعد بيننا وبين الحرام. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وإلى لبيب خطابه مستمعين، وإلى لبيب خطابه مستمعين، وعن النار مزخزخين، وعن النار مزخزخين، وفي الجنة مقيمين. اللهم يا رب السلام، حينا بالسلام في دار السلام، حينا بالسلام في دار السلام. اجعلنا ممن يقال لهم في الجنات: يا عبادي هل رضيتم، اجعلنا ممن يقال لهم في الجنات: يا عبادي هل رضيتم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في دار الكرامة يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل بسنة نبينا، واحشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين، وارزقنا شربة هنيئة مباركة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها أبداً.